الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه وكتابه رب الصابرين وفخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 20 في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. ومع فصل من فصول هذا الباب 20 قال الشاكرون، يعني بيبقى الأدلة على أن أدلة الفريق الثاني، يعني واضح إخواني، أدلة الفريق الثاني. احنا قلنا الفريق الأول قال إن الصبر أفضل، والفريق الثاني قال إن الشكر أفضل، الفريق الثالث قال إنهما سواء، والإمام الغزالي زاد فريق رابع وقال على حسب الإيه أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. يقول: قال الشاكرون: لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل، أي هو تكلم عن الصبر، يعني غيره أفضل منه، وقدمتم الوسيلة على الغاية، والمطلوب لغيره على المطلوب لنفسه، والعمل الكامل على الأكمل، والفاضل على الأفضل، ولم تعرفوا للشكر حقه، ولا وفيتموه مرتبته. لقد قرن الله تعالى، ابتدى يجيب بقى هيشوف الأدلة بقى واحد، يعني وقد قرن الله تعالى ذكره، أي الشكر الذي هو المراد من الخلق بشكره، وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر، والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعون عليهما. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني وضع قال الله تعالى المراد من الخلق بشكره، واضح، وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر. اثنين، قرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي قد وفيتم ما خلقتم له، وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم بعد هذا. وأخبر سبحانه وتعالى، واضح، وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده. فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقسم الناس، الله عز وجل قسم الناس، الله عز وجل قسم الناس، واضح، إلى شكور وكفور، فأبغضوا إلى شكور وكفور يا إخواني، فأبغضوا الأشياء إليه الكفر، واضح، وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. وقال نبيه سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وإخواني، وهذا كثير في القرآن يقابل سبحانه وتعالى بين الشكر والكفر فهو ضده. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون إخوان الكرام هم الذين، يعني والشاكرون إخوان الكرام هم الذين ثبتوا، والشاكرون إخواني الكرام هم الذين ثبتوا، والشاكرون إخواني الكرام هم الذين ثبتوا، والشاكرون هم الذين ثبتوا، واضح، والشاكرون هم الذين ثبتوا، والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم. وعلق سبحانه المزيد بالشكر، واضح، لئن شكرتم لأزيدنكم، والمزيد منه لا نهاية له، كما لا نهاية لشكره. وقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة، كقوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقوله في الإجابة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقوله في الرزق: يرزق من يشاء، يعني واضح، والتوبة: ويتوب الله على من يشاء، وفي المغفرة: يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء. وأطلق إخواني الكرام جزاء الشكر إطلاقا، حيث ذكر كقوله: وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عن الشكر. إخواني يعلى أن يقطع الناس عن إخواني عن الشكر. واضح. فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد وصف الله سبحانه أيها الإخوة الكرام الشاكرين بأنهم قليل من عباده كما هو معلوم، فقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين، فقال ما هذا؟ واضح. فقال أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال وما آمن معه إلا قليل، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر صدقت، يعني واضح. وقد أثنى الله تعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر، فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح ها هنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به. وده نقطة مهمة جدا يا إخواني، إن الشكر لازم يبقى جزء من مكونات حياتك، جزء من مكوناتك النفسية، جزء من مكوناتك القلبية. لابد هذا الشكر يا إخواني أن يكون مع كل نفس من أنفاس الحياة. لماذا؟ لأن الشكر يعني مقابل النعم، واضح؟ يعني ومقابل النعم الشكر يعني مقابل الإسلام، يعني نعمة الإسلام، نعمة الصلاة، نعمة الذكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المسألة محتاجة إن الشكر ده يكون مع كل نفس من أنفاس الحياة، واضح إخواني؟ فإنه أبوهم الثاني سيدنا نوح، فإن الله تعالى لم يجعل بعد الغرق للخلق نسلا إلا من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. يعني فأمر الذرية أن يتشبهوا بمن؟ بأبيهم نوح عليه السلام في الشكر لله، فإنه كان عبدا شكورا. إخواني الكرام، قد أخبر سبحانه وتعالى إنما يعبده من شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته، كما قال تعالى في سورة البقرة واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر. يعني فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. واضح إخواني؟ وأول وصية إخواني الكرام وصى بها الإنسان بعد يعني بعدما عقل عنه الشكر له ولوالديه. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لله، بعد العقل أن اشكر لي. يعني وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني وأخبر سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام يعني أن رضاه في شكره، فقال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. وأثنى سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم أيها الإخوة الكرام، أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام يعني بشكر أنعمه، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأخبر سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام، فأخبر سبحانه فأخبر سبحانه وتعالى بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة أي قدوة، يعني يؤتم به في الخير، يعني أمة قدوة يؤتم به في الخير، وأنه قانت لله، والقانت هو المطيع المقيم على طاعة الله يا إخواني، يعني والحنيف هو المقبل يا إخواني، يعني والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه، فجعل الشكر غاية لغاية خليله. يعني إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا، يعني واضح. يبقى هنا يعني جعل له ثلاث صفات أساسية، وفي النهاية شاكرا. الأول إنه كان أمة أي قدوة يؤتم به في الخير، قانت، والقانت هو المطيع المقيم على طاعته، يعني اللي هنا ايه الثبات يا إخواني الكرام، هنا الثبات على الطاعة. والحنيف هو المقبل على الله، على الله المعرض عما سواه. ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه، بأنه يا إخواني ايه شاكرا لأنعمه، بأنه شاكرا لأنعمه، ختم له بأنه شاكرا لأنعمه، واضح. فجعل الشكر غاية خليله، وأخبر سبحانه وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره كما ذكرنا، بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها، واضح إخواني، الغاية التي خلق عبيده لأجلها أيها الإخوة الكرام، واضح. فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذا غاية الخلق، يعني غاية الخلق. أما غاية الأمر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني ويجوز أن يكون قوله تعالى لعلكم تشكرون تعليلا لقضائه لهم بالنصر ولأمره لهم بالتقوى، ولهما معا بالأمر والشكر، وهو الظاهر. فالشكر غاية الخلق والأمر، فالشكر غاية الشكر إخواني غاية الخلق والأمر. وقد صرح سبحانه وتعالى بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قالوا يا إخواني على هذا الفريق الثاني الذي قال إن الشكر أفضل، قالوا الشكر مراد لنفسه والصبر مراد لغيره. الصبر إنما حمد لإفضائه وإيصاله إلى الشكر، فهو خادم الشكر. وقد ثبت أيها الإخوة الكرام في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنه، وسيدنا الإمام مسلم رواه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم إمام الشاكرين، وثبت في المسند إخواني يعني والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لا أحبك، لسيدنا معاذ يا إخواني الكرام: والله إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح إخواني؟ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح؟ كما هو معلوم حديث في مسند الإمام أحمد، واضح، ورواه أبو داود والنسائي، يعني واضح، وصحح الحديث يعني، وابن حبان أورده في صحيحه وصحيح الحاكم في المستدرك، صحيح الحاكم في المستدرك على شرط الإمام البخاري والإمام مسلم، وافقه الإمام الذهبي رضي الله عنه أجمعين. وقال ابن أبي الدنيا أيها الإخوة الكرام، وقال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق ابن إسماعيل، واضح إخواني، حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن عروة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أورده ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر، وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، يعني واضح. فبيقول: وقال قال وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا المؤمل ابن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنه أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال صلى الله عليه وسلم: أربعة من أعطيهن، يعني واضح إخواني، أربعة من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله. برضو ذكروا ابن أبي الدنيا في الشكر، وراء الطبراني في الكبير وفي الأوسط، والبيهقي في الأمان، وأبو نعيم في الإيه في حلة الأولياء، وضعفه الشيخ الألباني في سدات الحديث الضعيف. وذكر أيضا من حديث القاسم، يعني واضح، من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، صلى الله عليه وسلم. فكان إخواني الكرام هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر، يعني أكبر أنواع الجزاء، كما قال، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، يعني في مقابلة شكره بالحمد. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن صالح: حدثنا أبو زهير يحيى ابن عطارد القرشي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لا أزيدنكم. وقال الإمام الحسن البصري إخواني الكرام: إن الله لا لا لا لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا، يعني قلبها عذابا. نسأل الله السلامة إخواني الكرام، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب،